واو الواو الواو لا الواو ليست عاطفة هنا لأن المصباح لا يذاكر لا يصح أن يذاكر المصباح. الواو هنا واو المعية الواو واو المعية والمصباح المصباح المصباح مفعول معه منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. طيب عندما يكون ما بعد الواو صالحا لأن يشارك في الفعل المذكور في الجملة يصلح أن يكون معطوفا، وفي هذه الحالة سيعرب نفس الإعراب الذي أعربه الاسم المعقوب عليه. فمثلا لو قلت سرت ومحمدا يصح أن أقول سرت ومحمد لأن محمدا يصلح منه وقوع السيف فيصح أن يكون معطوفا لأنه شاركني في المسير في السيف. سرت ومحمد في هذه الحالة أعرب محمد معطوف على التاء من سرت، تقول سرت فعل ماض، سرت سار فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك لا محل له من الإعراب، والتاء تاء المتكلم، الضمير ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل، والواو واو العطف، ومحمد معطوف على التاء من سرت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فإن قلت سرت ومحمدا أعرب نفس الإعراب السابق إلى ناقل إلى الواو فأقول والواو واو المعية، محمدا مفعول معه أي حصل فعلي بمعيته، أي حصل فعلي وكان محمد معي حال سيري، هذا معنى الجملة. فلذلك المفعول معه يصح أن يكون عاقلا ويصح أن يكون جمادا. فإن قلت مثلا كما في الجملة سهرت والمصباح، المصباح لا يذكر مثلا، ذاكرت والمصباح يعني كان المصباح معي حال مذاكرتي أو حال سهري، فلا تقصد أبدا أن المصباح كان يذاكر معك أو أنه كان يسهر معك، لكن تقصد أنه كان بمعيتك حال مذاكرتك أو سهرك. فإن كنت تقصد المعية أعرفت الواو واو معية، وأعرفت ما بعد الواو مفعولا معه منصوبا، أعرفته مفعولا معه منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهنا أيضا أدخلنا في المفعولات المفعول إيش؟ المفعول معه، المفعول معه. أحد عشر أن يقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها أو إثما لإن أو إحدى أخواتها، هنا أدغم إثما كان أخواتها ومعذرة خبر كان أخواتها مع إثم إن أخواتها وجعلهما معدودين نوعا واحدا، وهذا طبعا فيه ما فيه من محاولة موافقة عدد المصنف، وإلا فهما نوعان منفصلان. فالأول نحو صديقا من قولك كان إبراهيم صديقا لعلي، والثاني نحو محمدا من قولك ليت محمدا يزورنا. وقد أعربنا جملا كثيرة على كان أخواتها وإن أخواتها بما يغنينا عن الإعادة. 12 أن يقع نعتا لمنصوب، وكذلك تكلمنا عن التوابع. نحو الفاضل من قولك صاحبت محمدا الفاضلة. 13 أن يقع معطوفا على منصوب، نحو بكرا من قولك ضرب خالد عمرا وبكرا. 14 أن يقع توكيدا لمنصوب، نحو كله من قولك حفظت القرآن كله. 15 أن يقع بدلا من منصوب، نحو نصفه من قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. فما إعراب نصفه هنا؟ بدل. بدل إيه؟ أي أنواع البدل؟ بعض من كل. قم الليل نصفه. فنصفه نصف بدل من الليل منصوب مثله. ثم قال المصنف تحت عنوان بدأ يفصل هذه المنصوبات واحدا واحدا. المفعول به، قال باب المفعول به. ما هو المفعول به؟ قال وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. قال الشارح وأقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور. الأول أن يكون اسما، فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا. والثاني أن يكون منصوبا، فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا. والثالث أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، سواء كان ذلك من جهة النفي أم كان على جهة، هنا طبعا خطأ، سواء كان ذلك من جهة الإثبات، عندي أنا النفي ومصححين له من صوابه الإثبات كما هو بين، يعني طبعا جملة ثانية، أو أم كان على جهة النفي، فلا يعقل أن يقول سواء كان ذلك من جهة النفي أم كان على جهة النفي، فلا معنى لهذا التكرار. صواب سواء كان ذلك من جهة الإثبات، فمن كان عنده مثلي النفي يصح. سواء كان ذلك من جهة الإثبات نحو فهمت الدرس، أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس. فهنا هو نبه فقط على شيء مهم في تعريف المفعول به، هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. فلو قال الذي يتعلق به الفعل لكان أوجه وأتقن، لأن الفعل أحيانا لا يقع، بمعنى أن أقول ضربت زيدا، هنا الضرب فعلا وقع على زيد، لم أضرب زيدا، زيدا مفعول به والضرب لم يقع عليه. فعندما أقول إن الفعل إن المفعول به هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل، إن قصدت بوقوع الفعل تعلقه به نعم معنى صحيح، وإن قصدت بوقوع الفعل إثباته فيكون تعريفا غير صحيح، لأن المفعول به قد يكون مفعولا به لفعل مثبت، وقد يكون مفعولا به لفعل منفي. ففي هذه الحالة لا يصح أن تقول وقع عليه بمعنى الإثبات، بل أحيانا يكون مثبتا وأحيانا يكون منفيا. نعم، لذلك قال الشارح إن المراد بوقوعه عليه تعلقه به. ثم قال أنواع المفعول به، أي أقصد المصنف تحت عنوان أنواع المفعول به، قال وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره الأمثلة السابقة، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني. طبعا تعلمنا من الدروس الماضية أننا نبدأ دائما بضمير المتكلم الواحد، ثم بضمير المتكلمين جماعة أو المتكلم المعظم نفسه، ثم ننتقل إلى ضمير المخاطب، فنخاطب مخاطبا مذكرا واحدا، ثم مؤنثة واحدة، ثم مثنى، ولا فرق بين مذكر ومؤنث، ثم جمع ذكور، ثم جمع إناث، ثم ننتقل للغائب، فنتكلم عن غائب مفرد مذكر، غائبة مفردة، مؤنثة، غائبان أو غائبتان، عن غائبين جمع ذكور، عن غائبات جمع إناث. هذه طريقة ذكر الضمائر، ضميران للمتكلم، 5 للمخاطب، و5 للغائب. فبدأ فقال المتصل ضربني ضربني، فهذا للمتكلم الوحي. وضربنا، وما المراد هنا؟ هل المراد هو النون؟ لا، المراد هنا هو ايه؟ الياء الأخيرة هذه، ضربني ياء المتكلم هي المرادة، فهي هنا مبنية على السكون في محل نصب مفعول به، ضربنا. وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل اثنى عشر، وهي إياي وإيه؟ من يستطيع أن يسمعهم بدون النظر في الكتاب على نفس الترتيب الذي قلنا الآن؟ تفضل. إياي إيانا، لا احنا نمشي بالترتيب، قلنا متكلم مخاطب غائب أليس كذلك؟ طيب، متكلم إياي إيانا اثنان، ثم مخاطب تخاطب احدا، تقول له ايه؟ واحد، ايوه هكذا. اياك اياكي اياكما اياكم اياكن، انتقل للغياب. اياه، لا ابدا بالمفرد. اياه اياها اياهما إياهم إياهن. قدم الذكور على الإناث، رجال قوامون على النساء. فدائما تبدأ بالمذكر قبل المؤنث، وبالمفرد ثم المثنى ثم الجمع. قال وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. طيب، من يعربه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. تفضل. إياك مفعول به مقدم، هو منصوب ولا مبني؟ نعم، ايش هو؟ ثاني مرة. ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. نعبد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. وإياك عاطفة الجملة على الجملة. إياك مفعول به مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. نستعين فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. نعم. قال الشارح رحمه الله وأقول: ينقسم المفعول به إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث. هذا تعريف الظاهر والمضمر مهم. الظاهر ما يدل على معناه بدون حاجة أو بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث. فمثال الظاهر: ضرب محمد بكرا، ويضرب خالد عمرا، وقطف إسماعيل زهرة، ويقطف إسماعيل زهرة. وينقسم المضمر إلى المنصوب إلى قسمين، الأول المتصل والثاني المنفصل. أما المتصل فهو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه إلا بعد في الاختيار، وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد في الاختيار. وللمتصل 12 لفظا، الأول الياء وهي للمتكلم الواحد، ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية، نحو أطاعني محمد ويطيعني بكر وأطعني يا بكر. والثاني ناء وهو للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، نحو أطاعنا أبناؤنا. والثالث الكاف المفتوحة وهي للمخاطب المفرد المذكر، نحو أطاعك ابنك. والرابع الكاف المكسورة وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعك ابنك. والخامس الكاف المتصل بها الميم والألف وهي للمثنى المخاطب مطلقا، نحو أطاعكما. والسادس الكاف المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور المخاطبين، نحو أطاعكم. والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث المخاطبات، نحو أطاعكن. والثامن الهاء المضمومة وهي للغائب المفرد المذكر، نحو أطاعه. والتاسع الهاء المتصل بها الألف وهي للغائبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعها. والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف وهي للمثنى الغائب مطلقا، نحو أطاعهما. والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور الغائبين، نحو أطاعهم. والثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث الغائبات، نحو أطاعهن. وللمنفصل 12 لفظا أيضا وهي إيا مردفة بالياء للمتكلم وحده، أو لا للمعظم نفسه أو مع غيره، أو بالكاف. طبعا هنا هو جاء بإيا ثم يجعل لكل مخاطب لكل يعني ضمير ما يناسبه، إن كان مخاطبا إن كان متكلما واحدا أو معظما أو جماعة أو معظم نفسه ثم مخاطب واحد أو واحدة وهكذا. أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر، أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة، ولا يخفى عليك معرفة الباب، فتقول يعني إيايا إيانا إياك إياكي إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن. إذا فهمت سهل عليك إن شاء الله أن تستحضر هذا متى ما أردته. قال والصحيح أن الضمير هو إيا، وأن ما بعده لواحق. هنا رجح الشارح مذهب هؤلاء القائلين بأن الضمير هو إيا، هذا هو الضمير، وأن هذه اللواحق إنما تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. والصحيح أن الضمير هو إيا، وأن ما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. تقول إياي أطاع التلاميذ، وما أطاع التلاميذ إلا إياي. ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تحت عنوان المصدر، قال باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. قال الشارح: أقول قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضرب مثلا، فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر، فتقول ضرب يضرب ضربا. وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذاته، وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق، وهو يكون مصدرا، وهو عبارة عما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، فخبر مخرج لما كان خبرا من المصادر، وهذا الذي نبهت عليه أثناء قراءتنا لأنواع منصوبات الأسماء، فقلت ليس كل مصدر يكون مفعولا مطلقا، بل يقع المصدر مثلا كما مثل هنا خبرا. قال: فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر، نحو قولك فهمك فهم دقيق. فهنا كلمة فهم هذه ليست مفعولا مطلقا، وإن كانت مصدر لأنها هنا وقعت خبرا. فهمك فهم دقيق، ففهم الأولى مصدر لكنها مبتدأ، وفهم الثانية هي مبتدأ ثاني ودقيق، فهم خبر للمبتدأ الثاني. أو نقول فهمك الأولى، فهم الأولى مبتدأ وفهم الثانية خبر لهذا المبتدأ، ودقيق وصف أو صفة أو نعت لهذا الخبر. طيب، وقولنا مما دل إلى آخره يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع. طيب، ما تعريف المفعول المطلق؟ هو عبارة عن عما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، لذلك قال يفيد هذا الكلام أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع. الأول المؤكد لعامله، نحو حفظت الدرس حفظا، ونحو فرحت بقدومك جذلا، لأن الفرح والجذل بمعنى واحد، فهنا دلنا على أن المفعول المطلق أحيانا يكون بنفس لفظ فعله وأحيانا يكون بمعناه. أقول مثلا إيش نقول؟ سعدت سرورا أو فرحت جذلا كما قال. إذن يمكن أن نستعمل لفظ نفس الفعل أو أن نستعمل لفظا مرادفا للفظ الفعل. فإن قلت مثلا قعدت قعودا أو قعدت جلوسا أو قمت وقوفا أو وقفت قيامة. نعم، فهنا المؤكد لعامله قد يكون بنفس لفظ فعله وقد يكون بمعناه. والثاني، وهذا هو المؤكد لعامله، والثاني المبين لنوع العامل، نحو أحببت أستاذي حب الولد أباه. فهنا هذا مفعول مطلق مبين لماذا؟ لنوع عامله. ومثله تماما قول الله تعالى في كتابه العزيز: فشاربون شرب الهيم. فشرب مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وما فائدة الإتيان بهذا المفعول المطلق في الآية الكريمة؟ بيان نوع العامل، فشاربون شرب الهيم. طيب، ونحو وقفت للأستاذ وقوف المؤدب، والثالث المبين للعدد، نحو ضربت الكسول ضربتين. هنا الغرض من الاتيان بالمفعول المطلق ايه؟ بيان العدد، المبين للعدد، نحو ضربت الكسول ضربتين وضربته ثلاث ضربات. طيب، ثم قال تحت عنوان انواع المفعول المطلق، قال وهو قسمان لفظي ومعنوي، فان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وان وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما اشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى واقول ينقسم المصدر الذي ينصب على انه مفعول مطلق الى قسمين. القسم الاول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه بان يكون مشتملا على حروفه، وفي معناه ايضا بان يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر، وذلك نحو قعدت قعودا وضربته ضربا وذهبت ذهابا وما أشبه ذلك. والقسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ولا يوافقه في حروفه، بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل، وذلك نحو جلست قعودا، فإن معنى جلس هو معنى القعود وليست حروف الكلمتين واحدة، ومثل ذلك فرحت جذلا وضربته لكما وأهنته احتقارا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب، بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله تحت عنوان ضبط الزمان وضبط المكان، قال باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. ما تعريف ظرف الزمان؟ هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وأقول الظرف معناه، قال الشارح الظرف معناه في اللغة الوعاء. الظرف في اللغة معناه الوعاء، يسمون هذا الذي فيه البارود، الذي فيه البارود الرصاصة يسمونه ظرف، وهذا الذي يضعون فيه رسالة يسمونه الظرف. إذن الظرف في اللغة هو إيش؟ الوعاء، بغض النظر عما وعى. نعم، فالظرف في اللغة الوعاء، الظرف الوعاء، والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه، وهو نوعان. إذن نحن عرفنا الآن أن الظرف أيضا عند النحاة يسمى مفعولا، لكن يسمونه مفعولا فيه. نعم، وهو نوعان، الأول ظرف الزمان والثاني ظرف المكان. أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب، على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه. طيب، معنى مرة أخرى، أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، بملاحظة معنى فيه الدالة على الظرفية، وذلك مثل قولك قمت يوم الاثنين، فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه، وهو منصوب بقولك قمت، وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام، والكلام على ملاحظة معنى في، أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور، بخلاف قوله. تنبه هنا لماذا قيده بمعنى في. ظرف الزمان هو الاسم المنصوب بتقدير، واسم معذرته، ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، مهم جدا هذا، بتقدير في هو الفيصل في هذه المسألة، حتى تفرق بين ظرف الزمان وغيره، لأنه ليس كل اسم زمان يصلح لأن يعرب ظرف زمان، إلا بهذا القيد بتقدير في، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. فهنا صمت يوم الاثنين، الصيام وقع في يوم الاثنين، بخلاف يخاف الكسول يوم الامتحان. ما إعراب يوم في هذه الجملة؟ مفعول به، ذلك بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان. فهنا يوم إعرابها مفعول به، ليست مفعولا فيه، لأن الكسول لا يخاف في نفس يوم الامتحان، إنما هو يخاف نفس اليوم، يخاف إيش؟ نفس اليوم، يخاف أن يجيء ذلك اليوم. فهنا وقع خوفه على اليوم ولم يقع في اليوم، بل يأتي في يوم الامتحان لعلك تجده لا يهمه شيء، خلاص انتهى الموضوع، ما يبالي، تجد ذلك المجتهد هو المشتك لأنه يخاف أن يضيع جهده. أما هذا الكسول يأتي يوم الامتحان تجده ولا كأن في شيء حصل، خلاص ما، لأنه فات الأوان، لكنه إذا اقترب الامتحان يخاف يوم الامتحان نفسه، فوقع خوفه على اليوم ولم يقع في اليوم. طيب، إذن هنا الإعراب يخاف الكسول يوم الامتحان، يوم ليس ظرف زمان وإن كانت اسم زمان، لأن الكلام لا يصلح أن يكون بتقدير فيه، فهمنا؟ وأظن كذلك منه قول الله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، لما خافوا اليوم وقاهم الله شره فأمنهم فيه سبحانه. فالمؤمنون يخافون يوم القيامة، لا يخافون في يوم القيامة، إنما يخافون إيش؟ يخافون اليوم نفسه، فهمنا؟ يعملون حسابا لذلك اليوم، لذلك هم يخافون اليوم. فاليوم هنا إننا نخاف من ربنا يوما، يوما هنا مفعول به، لأنه لا يصلح أن يكون بتقدير فيه، لا يصلح أن يكون بتقدير فيه. طيب، قال واعلم أن الزمان ينقسم إلى قسمين، الأول المختص والثاني المبهم. أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. ومثال المختص الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع. وعلى مواقيتنا المعاصرة الساعة والدقيقة والثانية تعتبر أيضا مثالا ليش؟ للمختص، لأننا نقصد بالساعة زمانا معينا 60 دقيقة، ونقصد بالدقيقة زمانا معينا 60 ثانية، وهكذا. إذن هنا هذه الألفاظ التي تستعمل الآن أصبحت مختصة بعد أن كانت قبل ذلك مبهمة، فكانوا يقولون مثلا قبل اختراع الساعات جلست مع فلان ساعة، لا يقصد 60 دقيقة، يقصد جلست معه وقتا من الزمان. فكانت كلمة ساعة عند العرب قديما مبهمة، بعد اختراع الساعات وتقدير الزمن بلفظ ساعة تساوي 60 دقيقة أصبحت كلمة ساعة مختصة. إذا من استعملها بالاستعمال القديم فهي مبهمة، ومن استعملها بالاستعمال الحديث فهي مختصة. نعم. ومثال المختص الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع، ومثال المبهم اللحظة والوقت والزمان والحين. وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا، الأول اليوم وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقول صمت اليوم، أو صمت يوم الخميس، أو صمت يوما طويلا. والثاني الليلة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تقول اعتكفت الليلة البارحة، أو اعتكفت ليلة، أو اعتكفت ليلة الجمعة. الثالث غدوة، وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، تقول زارني صديقي غدوة الأحد، أو زارني غدوة. والرابع بكرة، وهي أول النهار، تقول أزورك بكرة السبت وأزورك بكرة. والخامس سحرا، وهو آخر الليل قبيل الفجر، تقول ذاكرت درسي سحرا. والسادس غدا، وهو اسم اليوم، وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، تقول إذا جئتني غدا أكرمتك. والسابع عتمة، وهي اسم لثلث الليل الأول، تقول سأزورك عتمة. والثامن صباحا، وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال، تقول سافر أخي صباحا. والثاني مساء، وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل، تقول هو نقل والثاني والصحيح إيه؟ والتاسع، الذي عنده والثاني مثلي يصح. والتاسع مساء، وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل، تقول وصل القطار بنا مساء. والعاشر أبدا، والحادي عشر أمدا، وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، تقول لا أصحب الأسرار أبدا، ولا أقترف الشر أمدا. والثاني عشر حينا، وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم، معذرة، وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء، تقول صاحبت عليا حينا من الدهر. ويلحق بذلك ما أشبهه، ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء أكان مختصا مثل ضحوة وضحى، أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة. هنا اعتبر هذه الألفاظ مبهمة طبعا على استعمال العرب القديم لكلمة ساعة، أما على استعمال الحديث لكلمة ساعة تعتبر مختصة، مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة. فإن هذه وما مثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. طيب، هنا إذن مهم جدا يا إخوان ملاحظة هذا القيد الذي قيده الشارح وكذلك المصنف، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. فمثلا أنت إذا جئت إلى قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين، هنا حين من هذه الألفاظ، لكن لا يصلح أن يكون بتقدير فيه، هل أتى على الإنسان في حين، لا ليس الاتيان في حين، وانما الحين هو الذي اتى. فهنا هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ هنا حين اعرابها ماذا؟ فاعل، ليست ظرف زمان اصلا. فلاحظ هنا انك لا تنظر فقط الى معنى الكلمة انها تدل على الزمان دون ان تنظر الى هذا القيد بتقدير في، مهم جدا، بتقدير في، اي وقع الفعل في ذلك الزمان. لذلك تسميته بالمفعول فيه مهم، تسميته بالمفعول فيه مهم جدا. طيب بعد ذلك قال تحت عنوان ظرف المكان، قال وظرف المكان هو، نفس الشيء، اسم المكان المنصوب بتقدير في، مهم هذا الكلام جدا، واسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمامه وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. إذن هذه أمثلة وليست على سبيل الحصر. قال الشارح ويقول قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم، وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه. واعلم هنا، ما إعرابه هنا؟ ظرف مكان. واعلم هنا أي في هذا الموضع، في هذا المكان. إذن هنا هذه نفسها إيش هي؟ ظرف مكان. واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. أما المختص فهو صورة وحدود، فهو ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار. الدار مكان ولا مو مكان؟ مكان. والدار له حدود محصورة ولا؟ فاسم المكان المختص هو ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان. وأما المبهم فهو ما ليس